خيالك يا يمه ما يفارق عيوني، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى. خيالك يا يمه ما يفارق عيوني، خيالك يا يمه من فارق عيوني، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى. أوحش علي الدار أبكي ونسيتي يا يما، خلتيني وحدي دمعي همية، فاطم أنادو من يا ويلي يرد علي، تشوفي عيوني مكانك خالي بلا أنوار، تصب جفوني دموعي بدمي وقلبي احتار. يا فضة وديني لفاطم أم الأيمة، وحشني صدرها اللي يضمني بكل رحمة، وانتي يا أسماء القبرها وديني يما، أنوحي وأبكي ونادي زينب أني يما، ابنيتك قومي وشوفي علومي دمعي هما. بقبرك يا يما ضميني ضميني، بقبرك يا يما ضميني ضميني، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى. خيالك يا يمه من فارق عيوني، خيالك يا يمه من فارق عيوني، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى. باب الوحي ونور الديانة، باب الرسالة، عطار هجمة الأعادي وقوم الندالة، بانت عليه وراح يبكي على جلاله، أشوفي الآثار عليها اللي صار وراها الباب، وهجمتها القوم بفعل مشوم ضلعها انصار. آثار ركلة الدعية تظل بصمة، وانظر على المسمار ويلي يلوح دمه، هذا الجدار اللي عصروها يا ويلي يمه، خيالك فيهم يلوح بدمهم، يظلم العين يفطر قلبه، احبي بقلبك يا يما حسين. ومنه يا يما بعدك يسليني، ومنه يا يما بعدك يسليني، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى، تركتينا يتامى. خيالك يا يمه من خيالك يا يما من طارق عيوني تركتينا يا دامة وكل زوايا البيت دارك يا يما عيني نظرة يتيم الفارق امه وتصب جفوني والغيمة دموعي اشوفك شخصك يجيني امد ايداني وصدي بعيني وتضميني لما اقبل بالدمع عيني ينزل تخليني انا الحسن لا تتركيني يا يما وحدي انا اللي كنت تحضنيني وتجيني عني وتتركيني يا زكية مفطورة كبدي عجبت يجفيني أبد ما تجيني تسليني بحضري يما فؤادي بهمة وهديني ولطمة عيونك يا ليت بعيوني ولطمة عيونك يا ليت بعيوني تركتينا يتامى تركتينا يتامى تركتينا يتامى تركتينا يتامى خيالك يا يما من طارق عيوني خيالك يا يما من طارق عيوني تركتينا يا دامة تركتينا يا دامة تركتينا يا دامة تركتينا يا دامة ومن سمع صوت اليتامى ضج بحنينه حيدر تحير بمصابة ويجذب ونينة ريتك تشوف اللي جرالي يا حزينة اجت أطفالي ذك الأمالي تسايلني يا بنت الرحمة ترى بكل كلمة تعذبيني بويا خبر يمتى تجينا جوانا انوار البتولة بظلمة صرنا اخذ ايادينا اودنا البضعة نبينا فجاوب لمن يا ام المحسن تناشدني وقلبي بصدعة وخدي دمعة يا ضيعاني وكل من يناشد للزهرة وديني وكل من يناشد للزهرة وديني تركتينا يتامى تركتينا يتامى تركتينا يتامى تركتينا يتامى خيالك يا يما من طارق عيوني خيالك يا يما من طارق عيوني تركتينا يتامى تركتينا يا دامة تركتينا يا دامة.